كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلامه إن كنت في صخب الحياة نسيته أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد تعليق يسير قبل أن أبدأ في الدرس من الواضح انخفاض عدد الحاضرين لدرس العلم وهذا يدل على أحد أمور ثلاث الأول قلة كفاءة الدعاء الثاني قلة حرص المدعوين الثالث عدم الصبر على البلاء ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الرشد وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحفظنا به قائمين وقاعدين وراقدين موضوع اليوم إن شاء الله تعالى هو جزء من السلسلة المتصلة في تربية الأولاد واليوم نتكلم عن وسيلة من وسائل التربية التي غلبت على الأسلوب القرآني ألا وهي التربية بالترغيب والترهيب التربية بالترغيب والترهيب هذه كما سمعتم طريقة القرآن هي الأسلوب الإلهي لتربية البشرية رجالا ونساء وأطفالا فإن الله سبحانه وتعالى يرغبنا في العمل الصالح بوسائل شتى ويرهبنا ويخوفنا من الكفر والفسوق والعصيان بأساليب متنوعة فقل أن تجد طاعة إلا وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يترتب عليها من الأجور العظيمة حتى أنك لتجد أن كثير من الأعمال التي تراها صغيرة في جهدها وعملها يجعل الله سبحانه وتعالى عليها الأجور الوفيرة الكبيرة فبدعاء يرفع العبد في درجات الجنة بتسبيحة يغرس له شجر في الجنة الترغيب في العمل الصالح وكذا قل أن تجد مخالفة أو معصية أو تفريط في الطاعات في الواجبات إلا ويرهبنا الله سبحانه وتعالى بذكر العقوبات وكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالتربية بالترغيب والترهيب هذا أسلوب تربوي بني هذا الأسلوب التربوي الإسلامي على ما فطر عليه الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان وجعل فيه الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء، والرهبة من الألم والشقاء وسوء المصير. ويشترك في هذا حتى الحيوان مع الإنسان في أدنى درجات الرغبة والرهبة، فجميع الكائنات الحية تقريبا تبتعد عما يؤذيها إذا شعرت بذلك، وتقبل على ما يلذها ويحقق استمرار الحياة لها أو لجنسها. لكن الله سبحانه ميز الإنسان بالقدرة على التعلم والتفكير والعمل والتحضير للمستقبل، التمييز بين الضار والنافع، الاختيار بينهما عاجلا وآجلا. المقصود أن الرغبة والرهبة، الرغبة والحرص على ما ينفعك، والرهبة والخوف عما يضرك أو يؤذيك، شيء موجود في الفطر. فالله سبحانه وتعالى خاطب هذه القلوب وخاطب هؤلاء البشر بما فطرهم عليه، فتجد الطاعات مقرونة بذكر الأجور والثواب والرفع والدرجات، وتجد أن المعاصي والتفريط في الواجبات مقرونا بالعقوبة والعقاب والتخويف والترهيب. فالله يخوف عباده كما أنه يرغبهم. فأسلوب الترغيب والترهيب في التربية أسلوب إلهي رباني لا تكاد ترتفع عينك عن صفحة من صفحات المصحف إلا وتجد فيها آحاد وعشرات المواضع من الترغيب والترهيب. وإذا كان هذا هو اختيار الله الذي خلق وهو أعلم بما خلق، فينبغي أن ننتبه لذلك في تربية الأولاد. أسلوب الترغيب والترهيب، نريد أن نقوي في أبنائنا روح الرجاء في الله والرغبة فيما عند الله والرغبة فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، اللجوء إليه سبحانه وتعالى وسؤاله لشدة رغبتهم ورجائهم فيه. ونريد أن نربي أولادنا على الرهبة والخوف منه سبحانه، والخوف من عقابه وعذابه وبطشه وانتقامه، ليس على أحدهما بل على كليهما، ويدعوننا رغبا ورهبا، ولا يستقيم حال أحد لا صغير ولا كبير إلا بالخوف من الله والرجاء في الله. يشتد الخوف ويشتد معه الرجاء، تشتد الرغبة وتشتد معها الرهبة، وتغلب أحد الجانبين على الآخر سوء في التربية سواء كان المربى صغير أم كبير. وبالتالي في تربية الأولاد وفي دعوة الناس لا يكون الكلام في جانب الرغبة وفقط، ولا يكون في جانب الرهبة وفقط، ولا يكون بتغليب أحدهما على الآخر أكثر ويأخذ حظا أوفر، أبدا يتساوي. قد يختلف على مستوى فرد من حال إلى حال، ولكن في دعوة مجموعة من الناس ينبغي أن يستوي. والسؤال الذي نريد أن نجيب عنه اليوم، كيف نقوي في أولادنا الرجاء في الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى والسؤال له والدعاء في كل صغير أو كبير، وكيف نقوي عندهم الرهبة والخوف من الله والخشية والخضوع والذلة له؟ هذا هو موضوع اليوم الذي هو التربية بالترغيب والترهيب. أولا نتكلم عن تقوية جانب الرجاء والمحبة. إنما يقوى جانب الرجاء والمحبة عند الأبناء أولا بأن نذكر للأبناء نعم الله عليهم ووفرة ذلك وكثرته، أن يلاحظوا هذه النعم في كل صغير وكبير، فلا تترك فرصة لبيان نعمة إلا ذكرتها وسلطت عليها الأضواء حتى ينتبه إليها الأبناء، فإن الطفل إذا التفت إلى نعمة من نعم الله في صغره وارتبط ذلك بقلبه بقيت هذه النعمة تزيده لله سبحانه وتعالى حبا ومنه قربا كلما كبر في السن. كل ما يذكر هذه النعمة لا ينسى الذي تعلمه في الصغر فيتذكر معها ربه وتزداد معها محبته لله سبحانه وتعالى. فالإنسان فطر منذ طفولته أنه يحب من أحسن إليه، يحب من أسدى إليه النعم. وقد ورد الحب في القرآن، حب الله لعباده وحب العباد لله في آيات كثيرة، في آيات كثيرة، ليس هذا موضوعنا اليوم، فقد ذكرنا صفة الحب لله سبحانه وتعالى وتفصيل ذلك في درس مستقل، ولكن نريد أن نوصل هذا المعنى أنه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يتربى الأولاد على هذه المحبة لله سبحانه وتعالى؟ نقول بذكر النعم، وهذه كثيرة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا وعدد لنا كثير من النعم في كتابه، ولو قرأت جزء عام الذي يحفظه الأطفال لوجدته مشتملا على جمل كثيرة من ذكر هذه النعم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. تعداد من نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. آيات كثيرة، آيات كثيرة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالنعم كلها منه سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيربط الولد قلبه هذه النعم بمحبته لله عز وجل، فلا تمر عليه نعمة إلا وتذكره بهذه النعمة، تذكره بالله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل ما تمر هذه النعم عليك وعلى ولدك كنت جالسون على الطعام وترى ألوان الطعام الأحمر والأخضر والأصفر، ما يؤكل نيئا وما يؤكل مطبوخا، كلما مررت في نزهة أنت وأولادك ببحر ماء أو ماء يجري في شق أو يجري في مجرى ماء وترعرع الزرع من حوله ونبتت الثمار، كلما نظرتم في الأفق فرأيتم السماء وما فيها من كواكب زاهرات، شمس ساطعة وقمر طالع ونجوم نيرة، هذه لا تمر أبدا هكذا دون تذكرة بالله. فالذي زين السماء يا بني هو الله، والذي أنبت هذه الأرض الخضراء التي تسرك ويعجبك منظرها هو الله، وهذه الشمس المستديرة في الأفق في غروبها وشروقها الذي يسيرها هو الله، وفي طعامه وفي شرابه وفي لباسه. تنبهك إلى أن الله جعل من أصوات الحيوانات وأوبارها وأشعارها، جعل لك هذا الذي تلبسه في الشتاء، هذا صوف، وفي الصيف هذا ناعم، وهكذا يلتفت نظر العبد صغيرا أو كبيرا إلى ربه ومولاه، ينظر في نفسه وتجلس مع أولاده ويكون درسا عقائديا علميا. هيا يا أولاد ننظر اليوم في أعيننا ليرى الولد هذا الحاجب فوق عيني، واختلاف في حاجبه عن حاجب أخيه وحاجب أخته وحاجب أبيه وحاجب أمه، ثم نتدنى إلى أسفل لننظر إلى تلك الأجسام حركتها بالليل والنهار، وترى عينك تبرق وتلمع هذه الدموع حتى تبقى غضة طرية لا يبوسة فيها ولا تشقق. يسأل الولد ومن أين هذا الماء يا أبي؟ غدد موجودة هنا يا بني، تفرز هذا الماء باستمرار وأنت لا تشعر به. الله سبحانه وتعالى ليحفظ لك عينك. ثم انظر إلى هذا الثقب الصغير جدا في الجفن السفلي، يمتص هذه الدموع ليصرفها في الأنف. ولهذا يا بني إذا بكيت وجدت نفسك إفرازات من الأنف كثيرة مستمرة، ليه؟ لأن الدموع تمشي من هذا الثقب وتنزل في أنفك، وهي مستمرة بهذا الحال يجريها الذي أجرى السحاب والذي أنزل الأمطار، ويبقي عينك على حالتها التي تحميها وتحفظها لتأدية وظيفتك. فتعلم الولد أن ينظر في الأعين ويعلم كيف تلك الأهداب والجفون والحواجب، ينظر إلى ذلك كله، يتأمل إلى حركة العين يمنة ويسرى وعلوا وسفلى، هذه لها عضلات تجذبها وعضلات أخرى تخفضها وعضلات تأخذها يمينا أو يسارا أو إلى جنب، فتبقى للعين فيكم أو فيها تأمل. يتعلم العبد كأنه تعلم تركيب العين وأجزاء بدنه، وهذا يدعو إليه علماء التربية، يجعله شديد الملاحظة، يجعله من الأشياء التي تجعله عنده ثقة بنفسه، عنده آلات بتتحرك بكفاءة. نقول وقبل ذلك كله تربطه بربه الذي خلق والذي سير ذلك كله وحركه. تتأمل في وقت آخر في الأنف كيف يخرج الهواء ويدخل، كيف تشم ذلك، يتأمل العبد في ذلك كله، ونحن مأمورون بذلك. فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالتبصر والنظر في خلقك والخلق من حولك أمر للكبير والصغير، وهو مما يزيد محبة العبد بربه، الصغير والكبير. وإذا ارتبط العبد في عينه وأنفه وفمه وأذنه وشعره وبدنه وحركته وحركة بوله وغائطه وطعامه وما يأكله وما يشربه وما يركبه وما يلبسه وما يظله من فوق السماء وما يقله من الأرض، إذا عرف أن ذلك كله بيد الله فلن يرجو سواه، ولن يسأل إلا الله، ولن يدعو إلا الله. فالتعريف بالنعم والتذكير بخالقها سبحانه وتعالى درس يومي دائم في تربية الأولاد، وهو من أعظم ما يرغب العباد ويحببهم ويقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وإذا حصلت هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى ومن العبد انبعثت تلك الجوارح تعمل لطاعة الله عز وجل. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لأن تولد في القلب محبة محركة لكل هذه الأعضاء. فمن السهل لأجل محبته لله أن يكون ذليلا لمن أحبه في الله، وأن يكون عزيزا قويا شديدا على من أبغضه في الله من الكفار والمعتدين. يهون عليه نفسه فيخرجها لله الذي يحبه. فحصول هذا الرجاء وهذه المحبة تبعث الجوارح وتدفعها وتحثها إلى عمل الأعمال الصالحة، بل وإلى التضحية ولو كان بالنفس والمال. وهذه من المعاني المقصودة التي ينبغي أن تصل إلى الأبناء. فالتذكير بالنعم يقوي محبة الله في قلب العبد ويعظم رجاءه فيه ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الترغيب في الجنة. إذا مطلوب من الآباء والمربين قبل أن ننتقل هذه النقطة الثانية إلى أن يربط الولد في كل شيء بالله، إذ أنه على الحقيقة ما من شيء إلا وهو مخلوق له سبحانه مدبر مسير بأمره عز وجل. دي حقيقة عندك معلومة واضحة عند الطفل الصغير يحتاج إلى تثبيت وتأكيد لها، بل والله والكبير كذلك يحتاج إلى هذه التذكرة. الباب الثاني أو الفصل الثاني أو النقطة الثانية في تقوية روح الرجاء والرغبة في قلوب الأبناء هو التذكير بالجنة. والتذكير بالجنة يبدأ بوصف الجنة للأطفال. الجنة الجنة تدخل الجنة تدخل الجنة، واللي يعمل كده يدخل الجنة. لا بد أن يعرف ما الجنة، لا بد أن تصف له الجنة. مش درس هتدي لأبنائك تعالوا ما نوصف الجنة وتدي وصف الجنة، بل تتبع في ذلك أسلوب القرآن. يعني ما جاءت سورة في القرآن يا أخواني تسمى سورة الجنة وتصف الجنة، وسورة النار وتصف النار، بل جاء ذكر الجنة في أماكن متفرقة مربوطة بالأعمال، ويذكر في كل مرة شيء من نعيم الجنة. فتارة يذكر الأشجار، وتارة يذكر الأنهار، وتارة يذكر الحور العين، وتارة يذكر ما فيها من الراحة النفسية وأنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، تارة يذكر رؤيتهم لله، تارة يذكر ذهاب شقاء الدنيا وعدم عودته. هكذا ينبغي أن يكون أسلوبنا في الترغيب بالجنة في تربيتنا للأولاد. اليوم يا أولاد هيا لندخل الجنة وننظر إلى شجرة من شجر الجنة. وتأتي قبل أن تجلس هذا المجلس مع أبنائك أو مع الأطفال اللي تعلمهم في المسجد أو في البيت أو الأقرباء أو غيرهم، تأتي بكتاب وصف الجنة ولا تقرأ فيه كثيرا إلا الجزء الخاص بأشجار الجنة. أعلمهم أن سوق شجر الجنة من ذهب. هو ساق الشجرة متكون من ايه يا اولاد؟ هقولك من خشب، خشب بتاع الاشجار. في الجنة الخشب ده بيبقى ذهب. يبقى لفت نظره الى دروس في درس العلوم انهم بيأتوا من الاخشاب من سوق الاشجار، وربطت قلبه وعقله كلما رأى شجرة بأخشابها في السوق أو في سيقانها تذكر أن هناك سوق أخرى لأشجار في الجنة من ذهب. حد يعرف طول الشجرة دي كام؟ حد يعرف عرض الشجرة دي كام؟ انت بتعمل ذهن الاولاد بهذه الاسئله. ما بقاش درس تعالى وصف الجنه والواد نام واللي يتبول على نفسه واللي راح هنا واللي راح هنا, لا ده انت بتربط قلبه وذهنه وعقله بتاخده معك. فين اطول شجره في الحديقه ديت؟ اهي الشجره دي. مين فيكم يعرف طولها قد ايه؟ طب عرضها قد ايه؟ طب فيها كم غصن؟ طب فيها كم ورقه؟ تحبوا نقعد تحت الشجره دي ولا تحت الشجره دي؟ طب اشمعنى الشجره ديت؟ لان ضلها اكبر, لكن دي تحتها في شمس. وهكذا هذه الشجرة أحب إلينا. ليه؟ لأن فيها ثمر متدلي. دي ما فيهاش ثمر, دي ما فيهاش شوك, دي ما فيهاش شوك. إذا بدلت تعمل ذهن الأولاد في النظر فيما حولهم من خلق الله عز وجل, ثم بعد ذلك تقول لهم هناك شجرة يسير فيها الراكب على الفرس السريع 100 سنة ولا ينتهي ظلها. تحبوا تروحوا نقعد تحتها؟ هي فين؟ ذهن الأبناء ارتبط واشتد أو التفت إليك. قل لهم هي في الجنة, شجرة يسير الراكب فيها أو الجواد المسرع مسيرة 100 عام لا يقطعها. وتذكر لهم تدلي الثمار, جلوس الناس تحتها فاكهين فرحين مسرورين متقابلين, كل الوصف في وصف هذه الجنة. وفي وصف الثمار من هذه الشجرة ما لذ وطاب. تبين لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي بأصحابه قصة, هتحكي لهم قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم, قصة حقيقية واردة في الصحيح, فتناول شيئا صلى الله عليه وسلم, أمسك شيء وفي الصلاة هكذا كأنه أمسك شيء, فسألوه قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. رجع بعد ما أراد أن يأخذه رجع, فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبتم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ربنا عرب الجنة للرسول أولاد وهو بيصلي, والنبي صلى الله عليه وسلم شاف منها عنقود كبير يكفي الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. يبدأ ذهن الولد وقلبه يرتبط, مش هقول لك بخيال لأن الأطفال يحبون أصلا الخيال, فما بالكم إن كان ذلك الخيال موافقا للواقع الذي هو الجنة رجاؤنا وطلبتنا. نسأل الله أن يبلغنا. فاجتمع الأبناء على فهم هذا المعنى, هذا سيرغبهم جدا في دخول الجنة لأنهم عرفوا وصف شجرة في الجنة. كم شجرة في هذا البستان يعجزون عن عده. فتربط ذهن الأولاد كيف أنك لو قلت سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة كهذه الشجرة, ولو قلت الحمد لله, وكذا لو قلت الله أكبر, ولو قلت لا إله إلا الله. فهذه بنص الحديث والبشرى من خليل الرحمن إبراهيم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كلما رأينا شجر الدنيا نكرر التذكرة. الأولاد لا يملون أبدا, بالعكس سيتنافسون على مشاركتك الحديث الذي يعرفونه والذي سبق لهم معرفته منك. تطلب من الأولاد أن يرسموا بستانا فيه شجر, بس يرسموا الشجر السقف من ذهب بتلمع وبريق الذهب. لا أقول لهم أن هذه هي الشجرة هي الجنة, ولكن حتى يبقى يعرفون أن هناك شجر له سوق من ذهب, أن هناك شجر عريض جدا يستظل به العشرات والمئات من الخلق. وهكذا ونبقى نقول من رسمه أحسن، هذا رسم شجرة أحسن من هذه، لا هذه أحسن، هذه أحسن، هذه أحسن، دي أحسن شجرة رسمت. وما خلقه الله في الجنة للمتقين أحسن وأحسن. الله الذي خلق كل الأشجار وصورها وأنبتها غرس يا أبناء الجنة بيده، غرس الجنة بيده. هذا كله أخواني ترغيب للولد وترغيب للمربي قبل المربى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تجعل الأولاد يرسمون دائرتين، واحدة تكتب فيها الجنة والأخرى تكتب فيها النار، وتحيط الدائرة الأولى بدائرة أكبر منها هي بداخلها، والدائرة الأخرى بدائرة أكبر منها هي بداخلها، ونقسم الدائرة الخارجية إلى أقسام، نكتب في كل قسم المكاره المحيطة بالجنة، والدائرة الأخرى المكتوب فيها النار نكتب الشهوات المحيطة بالنار. مش انت اللي تذكر كل مرة المكاره والشهوات، لا، انت تذكر بعض المكاره والأولاد يكملون. فمثلا لو جعلت في المكاره الوضوء في البرد الشديد في الشتاء وصبرك عليه، تصلي العشاء وتصلي الفجر بأمر تكرهه النفس وشديد على النفس، الأمر ده هنحطه في السياج المحيط بالجنة، لأن الرسول يا أولاد قال حفت الجنة بالمكاره، ويكتب عبارة كبيرة فوق هذه الدائرة والسياج المحيط بها حفت الجنة بالمكاره. الدائرة الأخرى يكتب فوقها وحفت النار بالشهوات. يعني ايه الشهوات يا أبي؟ يعني ايه الشهوات يا أستاذ؟ تبدأ تذكر لهم أنت تشتهي أن تأكل هذا الطعام وليس معك فتسرقه من حقيبة جنينك، شهوة. أنت تشتهي أن تلبس هذا الثياب وأبوك لا يجد ما يشتري به هذا الثوب فتبقى تبكي وتبقى تصيح، هذه شهوات، فلا تجد إلا أن تأخذه بحرام أو من حرام. ثم تجعل الأولاد يكملون، حد يعرف شهوة أخرى ممكن تدخل النار؟ هيبدأ الأولاد يذكرون ما يعرفونه من الطاعات وما يعرفونه من المعاصي، فتكون قد أيقظت في قلوبهم الحذر من هذه المعاصي والحرص على هذه الطاعات رغبة ورهبة. لهم شافوا بعينيهم الأسلوب النبوي في هذا الرسم التخطيطي كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وجعل حوله خطوط صغار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والأخرى دي سبل طرق مفرقة. هو الخط المستقيم خط واحد اللي بيؤدي إلى الجنة، هو ده الصراط المستقيم، أي طريق تاني أي بدع أخرى أي أفكار أخرى أي استنباطات أخرى بعيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تؤدي إلى الجنة. كذا نستفيد هذا الأسلوب النبوي ونرسم هذا الشكل، جنة ونار وحفة الجنة بالمكاره وما معنى مكاره، ويعرف الأولاد المكاره، وكل ما يتعرض لواء أحد هذه المكاره تذكره بذلك الرسم. عايزين نعمل بقى لوحة، يلا أولاد مين يرسم اللوحة ديت؟ خلاص نعمل فريقين، كل واحد يرسم لوحة ونشوف اللوحة مين أحسن، ومين هيكتب مكاره أكثر ومين هيكتب شهوات أكثر، وهندي فرصة أسبوع، ويروح الأبناء يسألوا أستاذهم ويسألوا جيرانهم ويسألوا الشيخ في الجامع ويسألوا فلان ويسألوا فلان. أعملت قلوبهم وجوارحهم في التعرف إلى الجنة والمكاره المحيطة بها، وعرفتهم النار والشهوات التي تؤدي إليها. هم الذين عملوا وليس أنت، مش تلقين، أنت بس ابتدأت فتحت لهم الباب وهم ولجوا، عرفتهم الطريق وهم سلكوا. تعمل معهم مسابقة. الجنة لها أبواب، حد يعرف عدد أبواب الجنة؟ حد يعرف أسماء هذه الأبواب؟ وتبقى هكذا لا تجيبهم، لا تقول لهم أبواب الجنة ثمانية، واحد باب الصلاة، اثنين باب الريان، ثلاثة باب كذا، لا، شوقهم إلى معرفة الأمر، أعمل أذهانهم وقلوبهم. عايزين نعرف أبواب الجنة كم؟ حدش يجاوب، احنا عاملين فريقين وكل فريق هيجيب عن السؤال ويكتب عنده، لأن في النهاية في جوائز للفريق اللي هيجيب أحسن إجابات. يبدأ الأولاد يتساءلون، يبقى معلومة تلقينها لهم وتعطيها سهلة، ومعلومة تجعلهم يبحثون عنها، واجعل المعلومة اللي بيبحثوا عنها المعلومة اليسيرة، عشان لما هيبحث ويجدها هتشجعه بعد كده انه يبحث. ما انت ما تروح ولا تعمل بحث في موضوع وتروح له في كتب ما تلاقيش حاجة، مش هتفكر تعمل بحث تاني. لكن يقولك موضوع سهل ميسور وامامك الكتب وتقول لهم ده كتاب كذا وفي المكتبة وكتاب كذا وفي هنا كتاب كذا وفي في المسجد كتاب كذا، يعني يجد الاشياء في متناولهم، وتبقى معلومة سهلة، تبقى عنوان الكتاب، عنوان الموضوع، يعني مجرد يقرأ في الفهرس كده، الفهرس أبواب الجنة ثمانية خلص، يبقى جاوب السؤال، يتشجعوا على البحث وقراءة الكتب. بعد كده هيدور عن كتاب في وصف الجنة ويقرأه. هذه تربية، ما هو في فرق بين التربية وبين التعليم. واحد بيربي بينشئ بيعلم كيف يحصل اللي أمامه المعلومة، غير انه يعطيه المعلومة، هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولا بد ان يدمج الامران معا. لما يؤذن الاذان تعرفهم ان في دعاء بعد الاذان للبلوغ الى اعلى مراتب الجنة، الوسيلة والدرجة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم. مين يحب يبقى أول واحد يدخل أبواب الجنة أو من أوائل من يدخل الجنة؟ وتعرفهم مين أول من يدخل الجنة، صفتهم إيه، أول زمرة تدخل الجنة، أعمالهم إيه. هذه الأسئلة مهمة جدا. تحب تطلع الأول على الفصل، مين يحب يطلع الأول أو من أوائل اللي في الجنة؟ ونعمل لافتة الأوائل ونسميها الأوائل، واللي يقرأ يفتكر إنها الأوائل على الفصل، الأوائل على المدرسة، الأوائل على الجلسة، الأوائل على الحلقة، يجدهم الأوائل في دخول الجنة، سواء أسماء صحابة مشهود لهم أنهم أول من يدخل الجنة، أو صفات أشخاص تكون صفات لأناس أول ما يدخل الجنة. تربة الجنة مسك وزعفران، الطوب والحصى اللي في الجنة الحصباء در وياقوت، أنهار الجنة نهر ماء ونهر عسل ونهر لبن ونهر خمر. حد يعرف اللبن لونه ايه؟ حد يعرف العسل لونه ايه؟ وهكذا. يبقى لون النهر ده يبقى لونه ايه؟ ولون النهر ده لونه ايه؟ ويتفجر عيون. حد يقول لنا اسم عين في الجنة، عينا فيها تسمى سلسبيلة، ما هو حافظ صورة الانسان. يبقى جعلته ربطته بالقرآن. قصور الجنة ذهب وفضة، لبن من ذهب ولبن من فضة، واللي بيبني لله في الدنيا مسجدا يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. وتعود الولد ايه معنى صندوق التبرعات للمسجد، وازاي انه ياخد من مصروفه ولو شيء يسير، ولو مرة في الاسبوع ولو مرة في الشهر، يعتاد أن يخرج من جيبه ويضع في هذا الصندوق، ويتذكر كل ما بيضع في الصندوق أنه بيبني لنفسه بيتا في الجنة، بل يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. الأعمال دي كلها يا أخوانا مطلوب. طبعا لو ذهبنا يبقى هنتكلم عن وصف الجنة بقى بالتفصيل، لكن بديكم مفاتيح الأبواب، واللبيب والذكي يرجع بقى لكتب وصف الجنة، وكل معلومة يجعل عليها موضوع كبير بحيث ترسخ في قلوب الأبناء، وهو بالحق كبير، مش هو بيعمله موضوع كبير كده يعني هو صغير. وهل أعظم من الجنة؟ وهل شقاء وتعب وجد وكد الصالحين إلا لدخول الجنة؟ أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. هنعمل صندوق وهنكتب عليه أصحاب الجنة. أنا بقول أفكار تأتي في ذهني، وأكيد كل واحد يبقى عنده أفكار أخرى سواء مشابهة أو يستنبط أشياء أخرى القصد كله في النهاية إن الولد يبقى قلبه متعلق بالجنة، تربيه بالرغبة في الجنة، بالرغبة في رؤية الله الجميل في الجنة، وتجعل هذا الصندوق المكتوب عليه أصحاب الجنة شقه نصفين وتجعل فيه فتحتين زي ما يكون حصان ألف وباء، هذه مجموعة أولاد ومجموعة أولاد آخرين، مطلوب من كل مجموعة تحط في العين بتاعتها كل شيء هنذكره أو هنتكلم فيه أو هنتسابق أو هنتبرع به للوصول إلى هذه الجنة، عشان في النهاية نشوف مين هيبقى أعلى في درجات الجنة. وكل فرد في كل مجموعة ليه كراسة يعمل فيها كل عمل أو معلومة متعلقة بالجنة، يبقى في كراسة كده اسمها أصحاب الجنة اللي هي بتذكر فيها اللي فعلا هم أصحاب الجنة مبشرين مثلا بالجنة، أو أعمال تؤدي بأصحابها إلى الجنة. تبدأ تقول اسم صحابي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كل مجموعة تكتب في الورقة ويتفق عليها والأستاذ أو المربي أو الأب صححها ويحطوها ده في يوم في جلسة. أهم عمل لهذا الصحابي، نساء في الجنة، بدأت ترغب النساء كما رغبت الذكور، مسابقة في أعمال أصحاب الجنة، آية فيها ذكر الجنة، صفة شجرة في الجنة، صفة عين في الجنة، صفة نهر في الجنة، صفة كيزان وأكواب وأباريق الجنة، مسابقة وإحنا مسافرين في رحلة، هذه ذكرها أخ فاضل قال نشوف مين يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن نصل إلى هذه البلدة. فجعل كل الراكبين أكثر من الذكر، شوف مين هيذكر أكثر، فكان هو أكثر الذاكرين طبعا لأنه حصل بإذن الله ثواب هؤلاء. دي أعمال، دي أعمال يتسابق فيها الأطفال عشان يعرفوا ازاي يتسابقون في ذكر الله عز وجل. من يرسم تاج مرصع بالذهب واللؤلؤ بدل ما يرسم رسوم زخرفية لا مقصد له، أحمر وأصفر وأسود وأي كلام، يبقى الرسم مرتبط عنده بتاج يحلم به فيجد خيرا منه في الجنة. من يقدر يرسم أريكة تحت شجرة؟ من يقدر يرسم زهور وورود وبساتين على أحسن ترتيب وأجمل صورة وأحسن لون؟ وهذا تخيل بشر. وكل ما تذكرون في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الجنة منه شيء إلا الأسماء، الاسم موز والاسم طلح والاسم نخيل والاسم رمان، لكن شتان شتان. كما أن في الدنيا ملوك والله هو الملك سبحانه، وشتان شتان، فشتان بين الأمر في الدنيا والأمر في الجنة. نجعل مسابقات بين الفريقين للي أدوا الصلوات، ونضع في كل صندوق هذه الصلوات، الصدقات اللي تصدقوا بها، كل واحد يتصدق في العين اللي عنده، هيحرص كل ولد انه يتصدق ويضع الإجابات والرسومات اللي رسموها دي كلها توضع بدرجاتها التي حصلوها في هذه الصناديق. وفي النهاية المسابقة مش يوم ولا اثنين ولا اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا بتنقطع شهر، ونشوف النتيجة والفريق ده فاز، هنكرر الكرة تاني ويبقى تنافس، ويبقى تنافس على أن يكونوا من أصحاب الجنة، تنافس في أعمالها وتخيلها والإيمان بها ومعرفة أهل الجنة ومعرفة أعمال أهل الجنة، ثم تربط ذلك كله بالقرآن. بحيث أنه كل ما يقرأ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى آية فيها ذكر الجنة ما تمرش عليه كده زي ما بتمر علينا يا إخواننا، لا، ده كل جزئية وكل وصف لها معنى في قلبه ونفسه تربى عليه منذ الصغر. يوم أن سمع المعلومة من أبيه، يوم سمعها من الفريق المنافس، يوم أن كتبها، يوم أن صور شيئا يتخيله، يوم أن رسم شيئا، يوم أن أجاب سؤالا، يوم أن فتح المصحف، يوم أن سأل الشيخ، يوم أن سأل الأستاذ، كل دي يا أخوانا ما ضاعتش، كلها بينساش، لتتجمع هذه المعاني كلها في قلبه. ولما يتكرر ذكره الجنة أو شجر الجنة أو أنهار الجنة بيكونها لها في قلبي عواطف معينة ومشاعر معينة ومعاني معينة، معاني المقصودة. وهذه تحصل أو بذلك تحصل الذكرى له كلما قرأ أو صلى في أي صلاة وسمع الإمام يقرأ آية فيها ذكر الجنة. ويا ريت إخوانا وهو بيحفظ الولد لما يلقى لما يقرأ وطلح منضوب، لازم تعرفه يعني ايه طلح منضوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لازم يعرف يعني ايه كثيرة ويعني مش مقطوعة ولا ممنوعة، هيسهل عليه حفظ الآية فيحب القرآن لسهولة حفظه ولارتباطه بمعاني في قلبه يرغب فيها، رغبه المربي بهذه الأسباب التي ذكرناها. إذن نربي أولادنا بالرغبة والرجاء، الرغبة الرجاء في الله ومحبة الله، والرغبة فيما عند الله. الشق الثاني الذي لا ينفصل عنه، كيف نربي في أبنائنا عاطفة الخوف من الله إن صح التعبير، كيف نربيهم على الخشوع لله. خلي بالكم يا اخوانا للأسف الشديد ان احنا زي ما تعلمنا الصلاة واحنا صغيرين قيام وركوع وسجود وجلوس وفقط، بقينا على هذا التعلم حتى بعد ان كبرنا الا من رحم الله. لابد ان يتعلم الولد الخشوع في الصلاة كما يتعلم أركان الصلاة، إذ أن الخشوع أهم واجباتها، بدليل كما ذكرنا في درس الخشوع في الصلاة إن العبد إنما قدره وتحصيله لما صلى إنما هو بقدر ما خشع فيه، فقد يخرج وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها ويخرج ليس له منها شيء. سبحان الله، أمر بهذه الأهمية. ألا ينبغي أن يعلم الأولاد كيف يصلي صلاة خاشعة لله عز وجل؟ لازم تعلم الولد وانت بتعلمه على مراحل، نعم على مراحل، بالتدرج، نعم بالتدريج، ولكن لا ينسى هذا الباب ولا يغفل ان الولد في الصلاة ما يعودش ينظر يمين الشمال ولا يلتفت. تعلمه ان ينظر الى محل السجود ولا يلتفت، تعلمه ان الالتفات انما يسرق الشيطان من صلاة. والولد اين يكون بصره في الصلاة؟ فكما علمناه القيام نعلمه اين يكون البصر، نعلمه عدم الالتفات في الصلاة، وكيف ان الشيطان يختلس منه ويسرق من صلاته بهذا الالتفات، وان الله سبحانه وتعالى ينصب اليك وجهه سبحانه ما لم تلتفت. تعلمه ان ينتقل من ركن الى ركن بهدوء، لا ينقر الصلاة نقرا، ولو صلى الولد امامك ونقر الصلاة نقرا تقول له تعالى عيد الصلاة ويعيدها ويصليها بنفس الطريقة تقول له لا عيدها تاني، ويعيدها بنفس الطريقة وتقول له عيدها تالت. معرفش يا ابي ازاي، معرفش يا استاذ ازاي، انا هو دي الصلاة كده صح اللي عرفت، زي ما الصحابي عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له لا يلا اقرأ الفاتحة واقرأ السورة، اطمئن في الوقوف وفي القراءة. يلا قل الله أكبر، يركع الولد، يجي يقول له لا ما تقومش، خليك راكع، اطمئن، قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، على مهلك مش بسرعة، بينك واقف كده والولد يصلي أمامك، يلا قم، تقول بقى سمع الله لمن حمده، عايز يبين انه عارف، هيجي يسجد بسرعة، لا ما تسجدش، استنى بينك واقف شوية، اطمئن، علمه الصلاة. الصلاة لا تكون إلا بخشوع، من غير الخشوع لا صلاة، من غير الخشوع لا صلاة. فانت علمته ايه؟ اذا ما علمتوش الخشوع بالتزامه في بصره والتفاته وحركته وتأنيه وسكينته، يتوضى ويجري على الجامعة، ما تجريش، تعالى نمشي على مهلنا. ليش؟ معنى عشان نروح بسرعة يا ابي؟ لا، عشان تصلى من اول ما خرجت من البيت، بيتعلم درس الخشوع من صغره في خطوات عملية، مش يسمع درس الخشوع في الصلاة ويكتب لك 50 سبب للخشوع في الصلاة وتخرج بعدها يوم واثنين وثلاثة وبعد كده تمشي نفس الخشوع في الصلاة. لا شك ان الذي ربى ابناءه وتلاميذه على الخشوع في الصلاة سيبقى ذلك في قلوبهم وسيبقى ذلك معهم حين يكبرون، ولك مثل أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هي دي الصدقات الجارية، صدقات الجارية، هو ده العلم الذي ينتفع به بعد موتك، العلم المقرون بهذه الأعمال. كذلك هنتكلم ازاي الأولاد يتربوا على الخوف من الله والخشوع لله، الرهبة، الصيام، يتعلم فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى والخوف حتى لو لم يره البشر، ألا يأكل وألا يشرب وإن تخفى عن الناس. شكرا بنعودهم على الصيام من الصغر، إحنا مش بنعودهم على الجوع والعطش، يقول لك حرام، الولاد صغيرين وجسمهم محتاج لبناء. أيوة، لكن المسلمين يبنون القلوب قبل الأجساد، جسمه محتاج إلى بناء وقلبه محتاج إلى بناء. فهذه التقوى التي تحصل بالصيام والخوف من الله ومراقبته يتعلمها صغيرا. فاحنا بنعلمه الخوف من الله وبنعلمه الخشوع لله بأعمال حقيقية، لما يقرأ القرآن حتى لو ولد نابغ ويقرأ سيرة، لا قل اقرأ على مهلك، على مكس، على مهل، يعرف بسرعة تاني، لا مش هسمع منك، خلاص قوم انت كده مش حافظ، يعرف ان التأني في القراءة ده مقصد، كما انه يقصد الحفظ واتقان الحفظ يقصد التأني. لو قرأ بدون ترتيب تقول لا انا عايز، انت بتعرف قواعد الترتيب وانت عارف ان الزال والظاء والثاء بطرف اللسان تتقن، يبقى نشأ وعرف ان القرآن لا يقرأ الا بهذه الصورة. علمه كيف يتباكى في قراءة القرآن، علمه ما معنى التباكي، البكاء غير التباكي، التباكي يعني يلا تباكي، يجعل صوتك فيه حزن فيه بكاء، علمه كيف يجعل صوته هكذا، هو لسه صغير هينشأ على ذلك، هيعرف ان القرآن بيقرأ بهذا الحزن وهذا البكاء، يقرأ القرآن وكأن على رأسه الطير، انه ساكن هادئ. يبقى انت مش علمت وحفظت القرآن، ده انت علمت وحفظت وربيت القلب مع هذا الظاهر، عشان بعد كده ما نسمعش بقى الصور الموجودة، ده المطرب الفلاني كان حافظ القرآن والمطربة الفلانية كانت حافظة القرآن. ايوه، هو زي ما بيصفه يجي نقول واحد حفظ القرآن من الاطفال وكذا، يعني زادت نسخة القرآن، زاد نسخة، لا مش زادت نسخة، ده في قلب خشع، في جوارح تأثرت، مش نسخة زادت، نسخة زادت عندكم تطبعوا زي ما انتوا عايزين، لكن عندنا نسخة إيمانية، قلب مؤمن، عبد مؤمن، قلب تأثر وجوارح. فأنت بتعلم القرآن لازم المعنى ده يكون في ذهنك. ففي ولد أسرع في الحفظ، في ولد بطيء في الحفظ ولكنه يتباكى ويرتل ويردد الآية، الذين يستكثرون وفقط يعجبهم الأول. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما يقيم الرجل الليلة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويقيم الرجل الليلة بالبقرة فقط، دون أفضل؟ قال صاحب البقرة، أو كما قال رضي الله عنهما. أما قراءة الهذرمة التي لا ترسخ في القلب ولا يتأثر بها الجوارح ولا تدمع بها العين، لا ننكر ولا ننفي عنها الأجر، ولكن شتان بين آية واحدة ترددها تبكي منها العين ويجل منها القلب وتتأثر الجوارح وتظهر على الأعمال بالنهار، وبين قراءة السور الطويلة ولا تؤثر فيه ولا في سلوكه. لازم نعلم الأبناء هذا الأمر عمليا. يبقى بنعلمهم الخوف من الله، بنعلمهم الخشوع لله رب العزة. هذه الطريقة ما ألفتها من ذهني، إنما هي مستوحاة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. برب فينا سبحانه وتعالى الخوف من الله بالغيب، أي حين غياب الناس، فيجعل الصيد السهل أمامك يمكن أن تصيده، يقوى فيك الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويعظم بهذه المواقف العملية بصوم بصيد بشعائر مختلفة، بل حتى بالأمور الأخلاقية. وبالتالي أخواني في أمور الأخلاق نجد أن رب العالمين جعل لكل خلق حسن تقريبا ترغيبا، ولكل خلق سيء ترهيبا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم فالكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصورة تبقى أمام الأبناء والمربين أو المربو واضحة، لوحة أو كراسة، الصدق الكذب، نجاة هلكة، بر فجور، جنة نار، يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله كذابا. ترسخ في الذهن، وعمر الطفل ما ينساها الصورة دي أمامه. ترغيب وترهيب، ترغيب في محاسن الأخلاق وترهيب من مساوئها. هذه الطريقة الأولى العملية للخوف من الله، ترغيب والترهيب للخوف من الله والخشوع له سبحانه وتعالى. ثانيا من ذلك أيضا أن نذكر الأولاد بما آلت إليه الأمم السابقة، صور العذاب التي أوقعها الله بالظالمين، ريح، ونعلمهم كيف أن الله أهلك عادا بريح صرصر عاتية، ونعلمهم دعاء الريح، ويذكر مع كل ريح ما أصاب قوم عاد، فيتذكر معها جبروت الله سبحانه وتعالى وعظمته وقدرته وعزته وقوته ومتانته سبحانه وتعالى. يرى كيف أهلك الله قام بزلزلة، بصاعقة، برجفة. ولما يحفظ سورة الشمس ويقرأ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لازم يفهم الآية يعني دمدم عليهم وإيه السبب بذنبهم وكيف قالوا حالهم تسووا بالأرض صاروا شيء واحد. فيخاف الله إله قوي يهلك القرى بريح بزلزلة بغرق، وتقص عليه قصة ابن نوح كيف أن هذا الولد هلك مع الهالكين، ولم ينفعه صلاح أبيه، معانيها ترسخ في قلبي. تذكر له ما قال إليه حال أصحاب الفيل وهو يحفظ سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف جعلهم الله سبحانه وتعالى كالعصف المأكول. لازم يفهم يعني عصف مأكول، تأكله البهائم ويصير هكذا فتات تبن. فإذا رأى آيات الله سبحانه وتعالى، آيات قدرته وعظمته وجبروته في الأمم السابقة، وجل قلبه، خاف من ذلك الرب العظيم الجبار. من ذلك أيضا من تخويف الأولاد وترهيبهم، فإنه مطلوب كما يطلب كذلك الترغيب، وليس فقط ترغيب، وصف النار، وصف النار. وما يقرأ عليها 19: عليها ملائكة غلاظ شداد، كل دي في الأجزاء الأخيرة التي يحفظها الأولاد، عمق النار، وتحكي لهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا هو أصحابه مرة يا أولاد وسمعوا صوتا شديدا، صوت شيء سقط من عالي، والملك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ده حجر ألقي من شفير جهنم، من حافة جهنم، ما وصل إلى قعرها إلا اليوم، ألقي منذ 70 سنة. لو رمينا حجر من فوق العمارة ينزل يا أولاد لتحت، ينزل في قديه؟ في ثانية. طيب ممكن ينزل في دقيقة؟ لو العمارة 20 دور. ممكن ينزل في 5 دقايق؟ لو العمارة عالية خالص. طب ممكن ينزل في يوم؟ ممكن يقعد 10 أيام وما وصلش الأرض؟ ممكن يقعد سنة؟ ممكن يقعد 70 سنة؟ بدأ يتخيل أولاد يفهموا كيف أن نار جهنم عميقة ولن تخرج هذه الصورة من أذهانه أبدا. شفتوا احنا شارين البوتاجاز؟ كم راجل شالوا البوتاجاز؟ 3 رجال او رجلين. تعرفين النار عشان نشدها ونزحزحها كم واحد بيشدوها؟ مربوطة بسلاسل 70,000 زمام، وكل حبل وكل سلسلة معها 70,000 ملك. تبقى النار عاملة ازاي يا اولاد؟ بدأ الأولاد يستشعروا معنى عذاب النار. لكن يتربى الشباب على أفلام ومسلسلات، شباب يرقص فوق النار، وتهون ذكر النار ويهون ذكر الجنة حتى لا يصير لها معنى في قلوبهم. هذه مقاصد من مقاصد أعداء الإسلام، يبعد عن قلبك الرغبة والرهبة التي بها يتعبد العابدون ويتقرب المتقربون وتصلح أحوال الصالحين، إنما بالرغبة والرهبة. فإذا ضاع هذا المعنى ضاع كل شيء، وإذا تربى الأولاد على هذا المعنى كبر كل شيء وعظم كل شيء، وهانت الدنيا كلها في سبيل دخول الجنة والنجاة من النار. يعرفون ما معنى أبواب النار، ما معنى أنها مؤصدة، كيف أن هذه النار تقد بحجارة شديدة، وكيف أنهم لا يستطيعون السير على رمال ساخنة. يذكرهم ذلك بالنار. هذه طريقة نبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمور لابد ترتبط عنده بمواعظ وتذكرة. لما مر بجدي أسك ميت، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ كان الجدي بدرهم زمان. أيكم يشتري هذا بدرهم؟ طب ده ميت، ده الحي بدرهم، ده أسك ضعيف مقرقر ما بيكبرش قز. قال رسول الله: لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم. يبين لهم أن الدنيا أهون من هذا وأحقر من هذا. فما تمرش الآيات اللي بتمر في حياتنا هكذا، لابد ترتبط بموعظة. فالولاد سيرين مش قادر واحد يمشي حافي لأن البلاط أو الرخام أو الرمال ساخنة. طب كيف بنار جهنم اللي أحميت حجارتها وليس لهم وقاية منها؟ إذا رأيت بتقلوا دورة وطلعت شرارة كده ولسعت الولد، ذكره أن الشرر في النار كالقصر، حتة صغيرة كده، إنها ترمي بشرر كالقصر. كل ما هيرى النار وكل ما هيقترب من كل شيء ساخن وكل ما تشتد حرارة الجو وتقول له دي من فيح جهنم، يبقى ذكر النار مش هيغيب عن ذهني، فيبقى عنده رهبة من النار. تبين لهم شراب أهل النار الحميم والزقوم، وطعام أهل النار، ولباسهم الذي قطع من النار، وسرابيلهم التي من قطران. هذه كلها يا إخواني لا بد أن تذكر ويعلم الأولاد ويعرفوا الأسباب المؤدية له. لازم كل ما يروي شيء مرتبط ذكره بالنار ده بد أن يتذكروا النار. براكين وزلازل، لازم البراكين يشوفوا النار ويشوفوا الصور في كمبيوتر، في صور، في كتاب. لازم يعمل لهم رحلة لمصنع حديد وصلب، مش لازم على وجه الوجوب، إنما أقصد من أبواب التربية والترهيب وتعظيم ذكر النار، ويشوفوا البوتقات العالية فيها الحرارة ويذكرهم ان هذه النار كلها في الدنيا اللي انت شفتوها براكين ومصانع وغيرها لا تساوي شيء في نار جهنم، ده جزء من 70 جزء ضرب في البحر مرتين عشان نقدر ننتفع به. نسأل الله النجاة والعافية. وتبدأ تعلمهم ليه، مين اللي يدخل النار دي، لازم يرتبط بذهنهم تماما وهم بيروا المجرمين والظالمين والمعتدين والقتلة، يقتلون الأبناء والنساء والكبار والصغار. لازم يعرف أن هؤلاء مآلهم إلى النار وأن مصيرهم إلى جهنم. لازم تذكر له صورة فرعون وصورة هامان وصورة قارون كما جاءت في القرآن، ويحكي له قصة قارون بأمواله وهامان ووزارته وفرعون وملكه، كيف أن هلأ كلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وأن الله هو القوي المتين والله هو العزيز، وأن أول من تصعر بهم النار وتأخذهم ويكونون في قعرها أولئك الكافرون والظالمون والمعتدون. فالمسألة عندما تنتهيش بأحداث في الدنيا مرتبطة بباقي الرحلة التي تنتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويذكر له حين يحفظ سورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا عنده رهبة إذا ترك الصلاة أن يكون في سقر، اللي سمع وصفها وشاف في الدنيا أشياء تذكره بها. لازم كل ما يجي يتكبر بثياب أو يتفاخر على أصدقاء أو يحتقر ضعفاء أو فقراء، لازم تذكره أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. حين تنهاه عن التصوير تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عذابا عند الله المصورون. لو كانت بنت ترهبها من التبرج بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكاسيات العاريات التي على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والبنت سمعت وصف الجنة ومرتبط قلبها بالجنة بأمور كثيرة ومسابقات ومعلومات وجلسات والجنة والرحلة لراحتها والأنهار والعسل واللبن والخمر، كل ده ما ضاعش من ذهنه. لا تجد ريحا، لا تدخل الجنة ولا تجد ريحا، كل الكلام ده بين عنها تماما، ما لهاش دعوة بالجنة خالص. يبقى الرغبة والرهبة من أنجع وسائل التربية. وتربط مرة أخرى ذلك كله بآيات القرآن، وبيحفظ أي آية فيها ذكر النار تعرفه معناها وتربطها بالمعنى اللي انت ذكرته لي من قبل. نسأل الأطفال، مين أكثر يا أولاد، أصحاب الجنة ولا أصحاب النار؟ يجاوبوا زي ما هم عايزين، المهم في النهاية يعرفوا ان الفريق اللي قال اصحاب النار اكتر هم اللي خدوا الاجابة الصحيحة وكسبوا المسابقة. حتى إذا وجد نفسه منفردا بالحق في وسط أهل الباطل علم منذ نعومة أظافره أن أصحاب الجنة قلة، وأنه ما آمن مع الأنبياء والمرسلين إلا قليل، وأن الذين آمنوا كانوا من الضعفاء من ضعفة الخلق والمساكين. يترسخ هذا المعنى في قلبه، وبالتالي بعد ما يعرفوا أن أصحاب النار أكثر يبقى في استنتاج، يبقى الوحشين أكثر ولا الحلوين، الطيبين أحسن ولا العاصين، بدأت المعنى دي تبرز في قلوبهم، وبالتالي هيترتب على هذا الاستنتاج عمل. يبقى في الفصل هنلاقي أولاد كتير وحشين، أولاد كتير عاصين، أولاد كتير ما بيعملوش عشان يدخلوا الجنة، وعدد قليل اللي بيعمل عشان يدخلوا الجنة. مين عندكم في الفصل مؤدب وإن شاء الله يكون من أصحاب الجنة؟ إلا في الولد فلان، البنت فلان، هتلاقي الأولاد عارفينهم، الصالحون والطيبون لا يخفوا. لأن البنت دي مؤدبة بتشتمش، الولد ده على طول بيصلي في الجامع بتاع المسجد، الولد ده كذا، هتلاقيهم حافظين. مع قليل من التربية هتبرز هذه المعاني، مش هتقول له صاحب فلان ولا صاحب فلان ولا صاحب فلان، طبعا هذا سيقال وسترشده، لكن بقول لك بدون الحاجة إلى ذلك القول، لما عرف أن أصحاب الجنة قلة، وهو بنفسه لما حبينا نقول مين ممكن يكون من أصحاب الجنة في مخيلتك، اختار هؤلاء، وهو راغب في الجنة من قبل ورهب من النار وخاف، هيصحب هؤلاء ويترك أولئك. تعلمه إزاي أن أهل النار يتحسرون يوم القيامة ويقولون يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولما يحفظ الصفات تذكر له الآية قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين، وتحكي له قصة ولد شرير ولد صالح، وإزاي أنه حاول الشرير يفسد الصالح والصالح ثبت، فكيف كانت المآل الحسن والعاقبة الجميلة الذي صبر الذي لم يطع هذا الصاحب، إنه أكيد هيتعرض لصحبة سيئة وهيسمع منهم كلام سيء. فالتخويف من النار والتخويف بالله عز وجل من أنجع تلك الأساليب التربوية. ويترتب على هذا التخويف من النار والتخويف بالله عز وجل إن العبد سيستعين بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويرجوه، وهذه ثمار واضحة في سلفنا الصالح رضي الله عنهم. أولا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده جيد، كذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع العصا على أهلك وأخفهم في الله عز وجل، وده الشاهد، وأخفهم في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما يركب ابن عباس خلفه يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني ما تخافش إلا من ربنا. هو ده معنى الحديث، بيخوفه بالله ومن الله وألا يخاف سواه سبحانه وتعالى. اعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك، والمجتمع على أن يضروك لن يضروك، بأصل المعنى ده في قلب الطفل أن خوفه يكون من الله ورجاؤه في النفع يكون في الله، رغبة ورهبة، رغبة ورهبة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك الأشجعي لما جاء وقال أسر ابني عوف، فقال أرسل إليه وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شو تخافش يا ابني، لا، بيذكروا بمين؟ بالقوي، بالقوي. واعلم ان الحول والقوة بيده، فيذكرها عوف بن مالك فيفرج الله سبحانه وتعالى عنه ويخرج ويعود معه بمغنم عظيم من دواب القوم، رجاء في الله سبحانه وتعالى. وذكر الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي رحمه الله عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه في البيت، فلما دخل عليه اعتنقه الفتى وخر ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جهزوا صاحبكم فإن الفرق فلذ كبده، فرق يعني الخوف. عبد الله بن عمر كان في سفر فرأى غلاما يرعى غنما فقال له تبيع من هذه الغنم واحدة؟ فقال إنها ليست لي، فقال قل لصاحبها إن الذئب أخذ منها واحدة، فقال العبد فأين الله؟ فكان ابن عمر يقول بعد ذلك ما قالت ذلك العبد، فأين الله فأين الله فأين الله. هذا ولد وغلام رغم أنه راعي غنم لكن تربى على الخوف من الله، تربى على الخوف من الله كما تربى على الرغبة في الجنة وما عند الله والرجاء في الله، تربى كذلك على الخوف من الله. وكان لبعض المشايخ تلامذة فكان يخص واحدا منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على غيره، كان في واحد مهتم به أكثر، فقالوا له في ذلك، فقال أبين لكم، هقول لكم ليه أنا بفضل، فدفع على كل واحد من تلامذته طائرا وقال له اذبحه بحيث لا يراك أحد، ودفع إلى هذا الولد أيضا فمضوا ورجع كل منهم وقد ذبح طائرة، وجاء هذا الولد بالطائر حيا فقال هلا ذبحته؟ فقال أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراني أحد ولم أجد موضعا لا يراه فيه أحد، فقال لهذا أخصه بإقبالي عليه، متذكر رقابة الله له سبحانه وتعالى، رقابة الله سبحانه وتعالى لهذا الولد. فلابد أن ينشأ الطفل على الخوف من الله وأن يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه يراه ويسمعه وهو خائف من عقوبته، كما يتربى على الرغبة في جنته سواء بسواء. إذن الخوف يا أخواني مطلوب كما أن الرغبة مطلوبة، فالدعوة تكون رغبا ورهبا، تربية الأولاد على الرغب والرهب، على الترغيب وعلى الترهيب. وهذا ناجع هذا التخويف في الأبناء. في خلال الأسبوع الماضي بنت من بناتي صغيرة تانية ابتدائي ثالثة ابتدائي وجدتها تواظب على الصلوات على غير العادة، تسمع الأذان لو كانت في أعز لعب تترك اللعب وتخرج للصلاة، تترك صيحباتها وتقوم للصلاة، ما عهدت عليها أن تقوم عند الأذان مباشرة، يعني تقوم تتأخر ما صليتيش ليه قوم يصلي. السبب يا أخواني تحدث هي بنفسها تقول رأيت رؤيا، كنت في الحلم بلعب وشفت واحد عظم في عظم وجي بيقول لي جمجمة وعظام بيقول لي انت صليتي؟ قلت له لا ما صليتش هصلي، هي تحدث باسلوب انها خايفة قلت له ما صليتش هصلي، راح مسكني وضمني وخلاني عظم زيه. فمن ساعتها هي مواظبة على الصلاة، ليه؟ خوف، خوفا. مثل هذا الموقف لا يمر، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، هذه منة من الله سبحانه وتعالى، لكن يضبط هذا بضابطه من المربين. خلاص هو تولد الخوف اللي يدعوها الى الصلاة، نقول لها عن عبد الله بن عمر ده صحابي ابن سيدنا عمر، عارف سيدنا عمر الخليفة اللي بعد سيدنا ابو بكر اللي خدتوه في المدرسة، كان ليه ولد اسمه عمر عبد الله، عبد الله بن عمر شاف رؤية زمن تشوفت رؤية، شاف النار وشاف اثنين واخدينه مودينه للنار، فقابلوهم ملكين من ملائكة الله سبحانه وتعالى وقالوا له لا تخاف لا تخاف لم ترى لم ترى، ورجعوا به ونجوه من النار. فراح قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو قمت من الليل وصليت بالليل ربنا هينجيك زي ما دولت نجوك من النار. فكان عبد الله بعد ذلك لا يترك قيام الليل. إذن زي ما تولد عندها الخوف من هذه الصورة اللي رأتها في الرؤيا، احنا مش مطلوب الخوف لذاته لان الخوف يسوقك الى العمل، لازم يشعر ويعرف ان هيترتب على هذا الخوف اللي منعك من المعصية ورغبك في الطاعة ان في النهاية هينجيك من النار. فيبقى الخوف ما بقاش مقصود لذاته، فالطفل ما بقاش خوف وفقط قد يصاب بشيء كما يقول علماء النفس للأسف الشديد ويدندنون حول هذه النقطة. لا، احنا عندنا اخواننا ميزان، ميزان لدرجة ان واحد حول مدرسة للتحقيق. ايه السبب؟ يقول لك ده بترعب العيال، ده بتقول لهم في نار ومش في نار والنار اللي بيعمل كذا بيتعذب في النار، ومحولينها للتحقيق علشان حدثت اطفال في ابتدائي عن النار. هذا جهل، انما يكون التحديث بالجنة والنار، الرغبة والرهبة. ولكن الذي نريده يا اخواني ولا ننساه هو التوازن بين الترغيب وبين الترهيب اللي ذكرناه في اول الدرس. لا يجوز ان يطغى الخوف على الامل والرجاء فيقنط المذنب من عفو الله ورحمته، وقد نهى الله عز وجل عن هذا اليأس، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. مع العلم ده ان من عادة الانسان اذا لم يتسلح بالايمان والامل بثواب الله سبحانه وتعالى والرجاء انه يتصف باليأس والقنوط عند نزول الشدائد. قال تعالى لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، ولكن الله لا يرضى لعباده اليأس ولا القنوط، ولهذا قرن اليأس بالكفر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك يا أخواني لا ينبغي أن يطغى الفرح بزوال الشدة فينسي الإنسان عقاب الله وقدرته ويجعله فخورا بنفسه معتدا بحوله وقوته مما يدعوه للعودة إلى المعاصي مرة ثانية. بل ينبغي أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء، الخوف من عقاب الله وعظمته ومقامه سبحانه وتعالى فلا يطغى ولا يتملكه الغرور، والرجاء في رحمة الله فلا ييأس من عفو الله سبحانه وتعالى. فكل من اليأس والغرور يؤدي إلى تمادي صاحبه في الكفر والفسوق والعصيان، اليأس وكذلك الغرور. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا فيش عندنا أمن من مكر الله وما فيش عندنا يأس من رحمة الله. ولهذا يستجمع الإنسان دائما في ذهنه صفات الله سبحانه وتعالى وأضدادها، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ده صغير وكبير لازم يتربى على كده، سعة رحمة الله ومغفرته وشدة عقوبة الله وبطشه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. الجنة قريبة منك جدا والنار قريبة منك جدا، فما تأمنش من النار وما تيأسش من الجنة. هكذا ينبغي أن نربي هذه العواطف الربانية عند الناشئين باعتدال واتزان، فلا يتمادوا في المعاصي مغطرين برحمة الله ولا مسوفين ولا مؤجلين توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وتراعى أحوال الأطفال وتلاحظ، ويعطى كل سن ما يناسبه، يعطى كل سن ما يناسبه، كل سن ليه ترغيب وليه ترهيب. مش معنى كان في سن ما فيهوش ترهيب، لا، بس في ترهيب يتناسب معه، في سن يتناسب معه طيب مش هتقول له لا عشان ما تدخلش النار وفقط، في سن لازم توصف له شيء في النار، في سن لازم توصف له اكتر، وكذلك الجنة. واضح اخواني؟ هذه الأمور كلها متروكة لحكمة المربي وحنكته ونظره في أحوال المربين واستعانته قبل ذلك كله بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فيراعي سن الطفل لمراعاة ما يخوف به، وهذا لا يعني ترك التخويف. الخوف كما ذكر الإمام ابن قدامة كالسوط يقود العبد به الدابة، هو دي وظيفة الخوف، عشان الدابة دي تمشي. لكن لو الدابة دي مهما ضربت وخوفت خلاص ده أقصى ما عندها، يبقى هتبرك بعد ذلك. فأنت تعالج ولدك بهذه الطريقة، رغبة لقيته سار، لقيته ولا يتوانى في السير رهبة وتخويف، بدأ يجد في السير، كثرة الرهبة بدأت تبطئه في السير، رغبة رهبة رغبة رهبة. وهكذا ينبغي أن يكون حال الكبار والصغار. فندعو الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، ونربي أولادنا على الرغبة والرهبة. هذا ما أردت أن أذكره من التربية بالترغيب والترهيب. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.